ولم نفوت المسكين وكنا نخوض مع القائلين وكنا نخرج من المسكين. لما سئلوا مثلا خطوه فقط قالوا اننا ما نفعل هذه الاشياء. فلا نقول ان الواحده توجد دخول النار لكن نقول لها اثر في ادخال النار. ثم اذا كانت الواحده المستقله تستوجب دخول النار من نسبه اخرى حكمه. لا ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما لكن لا يؤكد بهما إلا المثنى. لا يؤكد بهما إلا المثنى فتقول قام الرجلان كلاهما ورأيت المرأتين كلاهما كلتيهما نعم ورأيت المرأتين كلتيهما نعم. طيب إذا كلا وكلتا للشمول لكن خاصتان في المكلم وكل بإيش بجمع. قال جميعا أيضا جميع يؤكد بها ويحتمل أن قوله جميعا يعود على كل وكلا وكل يعني كل هذه الثلاثة لا بد أن توصل بالضمير في احتمال كلام المؤلف ولا شك أن جميع يؤكد بها. أولا فتقول يا القوم جميعهم يا القوم جميعهم لكنها إذا لم تضف صارت حالا لا توكيدا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ما تكون هذه توكيد لأنها لم توصل بالضمير. فإذا وصلت بضمير المؤكد صارت توكيدا. وجاء القوم جميعهم ورأيت القوم جميعهم ومررت بالقوم جميع جميع. وقوله بالضمير موصلة يعود على كل الأربع كلمات كل بعد وكلا وكلتا وجميع. فإن لم يوصل بالضمير لم يقع توكيدا كما قال الله تعالى وإن كلا فإن كلا لما جميع لدينا مصدر وإن كلا لما جميع لدينا مصدر. فهنا ما في التوكيد وإن كلا لما ليوفينا ربك أعمالهم وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. قال إن كلا هنا ما صار التوكيد. لماذا؟ لأنها لم تضف إلى ضمير. إن كل نفس لما عليها كل الآن نفس لم يتوكيد لأنها ما أضيفت إلى ضمير لا بد تضاف إلى ضمير ويطلقها ما يؤكد. إن القوم كلهم فاهمون مثلا. طيب الجميع مثل نعم نفس إذا أضيفت إلى ضمير مؤكد صارت تأكيدا وإلا فهي على حسب العوام. واستعملوا أيضا استعملوا الضمير يعود على العرب بدينا لا يوافقون على العرب. طيب يوافقون على العرب كل لم يذكر في الشمول كلا هذه مفعول مقدم للذكر كلا مفعول مقدم للذكر. وقوله وكلا معطوفة على كلا يعني واذكر أيضا كلا وكلتا معطوفة على كلا وجميعا معطوفة عليها لكن بإسقاط حرف العطف من أجل إيه؟ ها؟ رجع بالضمير موصلة بالضمير متعلق بقوله اذكر، وموصلا حال مما سبقه، يعني حال كونه موصلا بالضمير. ويجوز ان نقول بالضمير متعلق بقوله موصلا. وتقرير البيت واذكر كلا في الشمول، واذكر كلا وكلا وكلتا وجميعا في الشمول موصلا بالضمير، موصلا بالضمير. هذا هو اعراب البيت. والقاعده من حتى ايضا القاعده من البيت انه يؤكد بكل وكلا وكلتا وجميع مضافه الى ضمير المؤكد. سيدنا محمد فاهم؟ ها؟ لا، لو فاهم يعني تؤكد بكل، تقول جاء القوم كلهم، فكيف لو في القوم؟ وتؤكد بكلا وكلتا في المتن، جاء الرجلان كلاهما، ورأيت المرأتين كلتيهما، وبجميع جاء القوم جميعهم. نعم. واستعملوا أيضا، استعملوا أي العرب أيضا، هذه مصدر آض يئير بمعنى رجع، وهي دائما محذوفة العامل. ما يقال أئير أيضا أي أرجع رجوعا، وإنما استعملوا دائما على المسؤولية المطلقة أو على المصدرية، وعاملها محذوف دائما. أيضا استعملوا أيضا ككل فاعلة من عمّة، من عمّة في التوكيد. نعم نخل الأغاني اللي يصل إن شاء الله. استعملوا أيضا ككل فاعلة من عمّة، فاعلة يعني اسم فاعل على وزن فاعلة، اسم فاعل على وزن فاعل. من عمّة يعم، عم فعل ماضي، يريد عم فعل ارجع للاستفهام، عم فعل ماضي مضارعه يعم، واسم فاعل منه عام. لكن نقول فاعله دخلت على عام، عامه تكون يعني استعملوا عامه في مكان كل، استعملوا عامة في مكان كل. نعم. تقول جاء القوم عامتهم، وهو بإزاء قولك جاء القوم كلهم، جاء القوم عامتهم كقولك جاء القوم كلهم، المعنى واحد. وكثيرا ما يستعمل الكلام الجميل يقول عامة العلماء على هذا القول، وغير أيضا من الكلام الكلام يقول عليه عامة العلماء أي كل العلماء. نعم. لا هم تأثر عامتهم من كلهم، وإن كان أن الإنسان قد يشعر بأن فيه خلاف قليل، إذا قيل عامة فيه خلاف قليل، لكن مو مثل إذا قيل أكثر العلماء وهو واضح الخلاف. طيب إذا قال المؤلف استعملوا أيضا، إن استعملوا كل الفاعل وأيضا مصدر لعامل محذوف منه آرى يئير آرى. وقوله فاعلة مفعول فاعملوا مفعول استعملوا، وقوله من عنا متعلقة بفاعلة حال أو صفة، فاعلة من عم أي من لفظ من فعل عم، يكون عامة. واضح؟ طيب. وعامة مثل جميع تأتي غير مؤكدة، إذا لم تتصل بالضمير تكون غير مؤكدة، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام وضعت إلى الناس عامة. هذا

شرطهم ما ذكروها تسميه جمع الان اركبوا باجمع جمعاء اجمعين ثم جمعاء وبعد كل اكدوا باجمع وبجمعاء وباجمعين وبجمع فقد جاء القوم كلهم اجمع اكدوا باجمع جمعاء جاءت القبيله كلها جمعاء جمعاء اجمعين جاء القوم كلهم أجمعون جمع جاءت النساء كلهن جمع نعم لكن أكدوا بعد كل بعد كل لكن قال ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع كما كنا في البيت الأخير وفي الأول أرض حقيقة من هذا غريب من ابن مالك كونه يكرر هذا التكرير يعني أنا من أبكر بعد كل ودون كل بعد كل ودون كل لكن دون كل قد يجي وليس كثيرا قد يجي فتقول جاء الرجال أجمع وجاءت القبيلة جمعاء وجاء القوم أجمعون وجاءت النساء جمعاء بدون كل نعم ها؟ ها؟ نعم نعم ولا مثال لأن الركب الركب اسم جمع مثل أصبح اسم جمع هنا يجوز قال ودون كل قد يجيء أجمع جمع أجمعون ثم جمع قال الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملون الزلفاء حولا أفتع أفتع إذا بكيت أرضعتني أربعة قبلتني إذا بكيت قبلتني أربعة إذا ظللت الدهر أبكي أجمع مش عارف كانوا أجلت قبل نعم الزلفاء قيل إنها امرأة وقيل إن الزلفاء هي المرأة الحسنة فيها شاهد لكلام المالك فيها شاهد وهو قوله إذا بكيت إذا ظللت الدهر أبكي أجمع أجمع الدهر أجمع الدهر أجمع يعني بدون كله ما قال إذا ظللت الدهر كله أجمع نعم وفي البيت أيضا شاهد لجواب الفصل بين المؤكد والمؤكد وهو قوله الدهر أبكي أبكي هذه جملة منفردة نظيرها في القرآن قوله تعالى ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن اقرأ كلهن فكلهن من التوكيد للضمير الذي أتي به آتيتهن ولكنها توكيد للضمير في قوله يرضين وفصل بين المؤكد والمؤكد طيب يقول انتهى الكلام على أجمع وأجمعين وعلمنا من كلام المؤلف أن الأكثر أنه لا يؤكد بها إلا بعد كل وأنه قد يجاء بها بدون كل نعم ثم انتقل المؤلف إلى بحث آخر وهو هل تؤكد النكره الكلمه التي تعود لها. قال بعض المحجبين انها لا تؤكد، وقال اخرون انها تؤكد وتوقف المؤكد. فقال وان يوقف توكيد منصور قبل، نعم النفذ توكيد منقول قبل، يعني أنه يجوز، القاعدة أنه يجوز أن تؤكد النفيات إذا كان فيها فائدة، نعم. وأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها لا تؤكد. ومنه قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، حول كله أفاد فيجوز أن تؤكد. ولم يقل يا ليت عدة الحول كله رجب، قال يا ليت عدة حول كله رجب. ومنهم ليتني ذكرنا الفوز، يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أبكى، حولا يعني نكرة، وأبكى مؤكد مؤكد له. ولكن يقول ابن مالك وعن نحاف البصرة المنع شمل، اسمان المنع شمل يعني أنه لا يؤكد، لا تؤكد النكرة سواء أفادت أم لم تفد. وعلى هذا فيمنع عندهم أن تقول جلست عندك شهرا كله عند بصريين، وما جاء به السماع فهو عندهم إما شاد وإما نابي قريب، والشاد لا يقاس عليه. أما على رأي مالك هو الصحيح، إذا وجدت الفائدة من التوكيد فلا مانع، تقول جلست عندك شهرا كله أكدت لئلا يظن ظان أنني جلست عندك أكثر الشهر، فيكون في هذا فائدة، إذا كان فيها فائدة فلا حرج. نعم شمل إيه؟ لا شمل شمل. قال وغنى بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. لاحظ كلا وكلتا من الذي يؤخذ فيهما؟ المثنى، أو ما دل على اثنين أحسن، فجل يشمل المثنى والمفرد إذا عزف عليه المفرد، فتقول جاء زيد وعمر كلاهما، أكرمت زيدا وعمرا كليهما، وأكرمت الزيدين كليهما. وكلتا يؤخذ بها المثنى المؤنث. يقول مالك كلا وكلتا يغنيان عن إيش؟ وزن فعلاء وهي جمعاء، ووزن أفعلاء وهي أجمع. فبدل من أن تقول جاء الزيدان أجمعهما، ما حد وزنهما ولا أجمعان، ما حد، فتقول كلاهما. وكذلك في النساء، رأيت المرأتين كلتيهما، ولا تقول جمعاويهما مثلا، ماذا عن وزن فعلاء الذي جمعاء ووزن أفعلاء. وما قال المؤلف صحيح، حتى يقولون فلما كان في هذا التوكيد يحكم الاشتباه كمل الباقي عليه، كمل الباقي عليه، فكان لا بد ان نقول هند ذهبت هي نفسها. في اشتباه عن ولا لا؟ ما في اشتباه، هند ذهبت هي عينها، في اشتباه؟ ما في اشتباه. فهذا كان لا بد، اذا اكدت الضمير المتصل لا بد ان تاتي بينه وبين المؤكد، اذا اكدت بالنفس والعين، يأتي بينهما بإيش؟ بالضمير المنفصل. الضمير المنفصل يقول معلم طيب يقول مثلا كنت جئتم أنتم أنفسكم أو قمت أنت يقول قمت فعل وفعل وأنت ضمير مؤكد للضمير ونفسك أو نفسك أيضا مؤكد آخر للضمير الأول الضمير الأول فهنا يكون مؤكد كم؟ اثنان ضمير أكد ضميرا ثم جاءت النفس وجاءت العين نعم نعم الضمير المفتح مفتح متصل اين اين شلون يعني متصل بارز قصد متصل بارز ما يمكن اذا قلت قم في نفسك قد مراه ما يمكن لكن هم جابوا هذا المثال قالوا انه مو في هذا التركيب فحمل الباقي عليه والصحيح أنه لو قيل بأن هذا لم يسمع من العرب لكن أحد قال ما يجيب الآن القاعدة عندنا إذا أكد الضمير المتصل ومنه المستتر ومنه المستتر إذا أكد بالنفس أو بالعين فإنه يجب أن تفصل بين المؤكد والمؤكد بضمير منفصل يجب وجوده إذا أكد بإيش؟ بالنفس أو بالعين أما إذا أكد بغير النفس والعين فإنه لا يجب فتقول قمتما كلاكما قمتما كلاكما التأكيد بإيش؟ بكلا وتقول مثلا أكرم لا تقول قمتم كلكم قمتم كلكم ولا يجب أن تقول قمتم أنتم كلكم إنما هذا في خاص بإيش؟ بالنفس والعين أيضا هناك خصوص أخر قال عنيت ذا الرفع عنيت ذا الرفع يقول إذن تؤكد الضمير المتصل المرفوع بالنفس والله بالنفس والعين فيكون عندنا شرطان يقول لك متى يجب الاتيان بالضمير المنفصل عند تأكيد الضمير المنفصل يقول يجب بشرطين اولا ان يكون الضمير المؤكد ضمير رفع والثاني ان يكون التأكيد بالنفس او بالعين عندنا شرطين اولا ان يكون الضمير ضمير رفع لان الضمير المتصل اما المنفصل من اصل النواصب والثاني ايش ان يؤكد بالنفس او بالعين فهنا لابد ان ناتي بالضمير المتصل طيب نبي مثال بالغانم مثال هذا ما يجب هذا ما يجب الضمير المنفصل شئتم كلكم وراه ما يجب تمام لكن لو قلت شئتم انفسكم وجب ان تقول شئتم انتم وقول المؤلف فبعد المنفصل ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاء ظاهره أنه لو فصل بغير الضمير المنفصل ما جاء أولا ولكن بعض النحويين يقول يجوز يجوز أن تفصل بغير الضمير المنفصل فتقول مثلا جئتم في البيت كلكم أو نزلتم في البيت كلكم لا نزلتم في البيت أنفسكم وزالتم في البيت أعينكم. فهذا يقول لا بأس به، لأن المهم أن يكون هناك فاصل بين الضمير المتصل وبين المؤكد وهو النفس والعين. لا مانع في تقديم. طيب الآن الخلاصة يا أخوان، إذا أكدت الضمير المتصل بالنفس أو بالعين وهو مرفوع وجد الفصل بالضمير المنفصل، وقيل بالضمير المنفصل أو بأي فاصل يكون أو بأي فاصل يكون. طيب ورغم من قال المؤلف أميت ذرات أنه لو أكد الضمير المنفصل المتصل المنفوق فلا يجب الفصل، فتقول أكرمتك نفسك، أكرمتك نفسك، مررت بك عينك. أما يجوز؟ يجوز، لأن المؤلف يقول أنيت ذرات. قال وأكدوا بما سواهما، والقيد لن يلتزم. أكدوا الضمير يعود على العرب من هنا الكلام، بما سواهما أي بما سوا النفس والعين، والقيد لن يلتزم. وش هو القيد؟ هو الفصل بضمير منفصل، لن يلتزم أي لم يأتوا بضمير منفصل. وخلاصة البيتين بالأسئلة الآن، أولا هل يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين؟ بالنفس وبالعين يجوز تأكيد الضمير بالنفس وبالعين. هل يجوز توكيد الضمير سواء كان منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا بالنفس أو بالعين؟ نعم يجوز. هل يجب الفصل بالضمير المنفصل إذا أكد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين؟ في حالة الرفع يجب، وفي حالة النص والجر لا يجب. نعم ايه احسن. اذا جاءت عامه مؤكده فهي منكم، اذا جاء القول عامه مؤكده. اما اذا جاءت عامه فقط فهي حكم السياق. ابو عثمان الى الناس عامه عامل على الخبر يعني أكثر. إذا كان الموضوع عامل قالوا هذه عندهم عندك معلولة كما رأيت. نعم. ومعنى التوحيد لفظي يجي مكررا كقولك ادعو بدعوتي. نعم. قول وما من التوحيد لفظي، شوف عبارة ما اسم موصول مبتدا، ومن التوكيد جار ومجرور بيان لما، لفظي خبر مبتدا محذوف تقديره هو لفظي، ويجي الجمله خبر مبتدا خبر ما، وليس هذا حرما للقاعده اننا لا نعرف، لكن في اعرابه لا نعرفه. يعني والذي هو لفظي من التوكيد الذي هو لفظي من التوكيد ماذا يقول؟ يجيء مكررا يجيء مكررا. أفهم المؤلف رحمه الله من هذا أن التوكيد نوعان، أن ما لك تقصير هنا التوكيد نوعان، توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد المعنوي ما كان بالألفاظ السابقة وهي النفس والعين والحل وأذن وأذنعين وجمع وجمعاء وعام وكلا وكلا الألفاظ السابقة، هذا يسمون توكيدا معنويا. والتوكيد اللفظي ما جاء مكررا إما بالكلمة أو بالجملة، إما بالكلمة أو بالجملة. فالمثال الذي كان ابن مالك أدرجي، الخطاب لأنثى أدرجي أدرجي، هذا مكرر جملة ولا فعل؟ جملة، جملة فعلية. سبق هذه الله تعالى أم وقد تكون بالكلمة، قد تكون بالكلمة مثل قام قام الرجل، قام قام الرجل ستأتي بكلام المؤلف. طيب، وقوله ما من التوكيد لفظي يجي مكررا، قوله مكررا سواء كرر باللفظ أو كرر بالمعنى مع اختلاف يقين الله. وقوله تعالى فنهزم الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم الثانية توكيد الأولى مهل مع أن الفعل مختلف على الاختلاف أولى. وكذلك أيضا لو قلت قف، لا لا لو قلت قفهم أخاطب جالسا قف قم، أيش يصير؟ توكيد لفظي ولا لا؟ لا لفظي، لأننا كررنا اللفظ بمعناه. قم بمعنى قف، قم بمعنى قف، المعنى يحط بارك من توكيد المعنى والألفاظ مخطوطة اللي هي كل والنفس والعين مع الثلاث. طيب، إذا ما كان مكررا بلفظ مرادف أو بلفظ مغاير بعض الشيء أو بلفظ مطابق، ما كان مكرر بلفظ مطابق مثل ايه؟ ادرج ادرج بلفظ ايش؟ مرادف قم قف اقعد اجلس، هذا مرادف بلفظ مغاير بعض الشيء كقوله تعالى ومهل الكافرين امهلهم رويدا. كان نريد أن نقول أن قاعد بنانا كذا بالضبط، أما إذا كان هناك يعني مثلا أحد يسمى خلاف المعنى الأول وشي؟ إيه؟ لا لا لا لا قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى وش بعدها جلوسا ليه قعودا؟ خليل صلى قاعدا فصلوا قعودا أبنى ما في أمر. نعم طيب، لا مو صحيح، مو صحيح هذا، قعد من القيام وقعد من الجنة. نعم طيب، يقول إذا ما جاء مكررا بالأصل إيه؟ أو مرادف المطارد أو المرادف أو المغاير بعض الشيء، نعم هذا يسمى توكيد اللفظية. طيب يقول اي نعم، ذكروا بعضهم من هذا النوع ولم تحتاج الى تامل الايه ماذا فيها اشكال. يقول كقولك درجي درجي، نعم ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به متصل. يعني إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا تأكيدا لفظيا لا تعد هذا الضمير المتصل إلا مع لفظ موصول به. مثال ذلك أنا بأكد إني أكرمت إني أكرمتك أنت بأكد إني أكرمتك أنت أكرمتك الضمير يعود عليك تقول لا أبأكد الكاف أكرمتك أقول أكرمتك كاف وراء لأن التأكيد اللفظي يعاد اللفظ إذا تبعد لفظ. يقول مؤلف لا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي يوصل فأقول أكرمتك أكرمتك أكرمتك أكرمتك طيب مررت بك أتأكد الضمير بك تأكيد اللفظي نعم أقول مررت بك بك ولا مررت بك ك لا فإذا ابن مالك رحمه الله يقول لا تؤكد الضمير المتصل إلا مع اللفظ الذي به وصل سواء كان هذا اللفظ فعلا أو حرفا فالحرف مثل مررت بك بك اللي اتصل بالضمير ما هو حرف الجر أو فعلا مثل أكرمتك أكرمتك نعم إلا مع اللفظ الذي بوصل كذا الحروف أسهل الغير نعم إيه هنا ضرورة لا بد من هذا لماذا لا نغير يجوز يجوز يعني سيأتي بسياق الباب ومرمى الغرف إلى قليل فقط تكليه كل ضغن الإنسان يجوز لكن أنا أريد إعادة ما اتصل به سواء كان فعلا أو حرفا أو الكل. طيب نعم لا لا لا, لا. فلنجاء ثم ليس كما نطلع على أفضل بلى معنى غير الأعراف. طيب يقول المؤلف كذا الحروف يعني لا تعد الحروف لا تعد الحروف وحدها إلا مع ما اتصلت به. تقول مثلا إن زيدا قائم إن زيدا قائم أتأكد إنها أتأكد إنها أقول إن زيدا قائم لأنه حرف ما عبت إلا مع الذي اتصل به فأقول إن زيدا قائم صح. أما أنه يقول إن زيدا قائم طيب أتيت من عند صاحبي أتيت من عند صاحبي أبأكد منه فأقول أتيت من عند صاحبي لا ما يجب أني أجيب اللفظ الذي اتصل بها فأقول أتيت من عند صاحبي صارح إلا ومعلق غير ما تحصل به جواب يعني إلا أحفظ الجواب فإنها تقرر لفظا بدون ما اتصل بها يجوز أن نؤكد لها لفظا بدون ما اتصل بها. أحفظ الجواب مثل يقول المؤلف كنعم وكبلى نعم وبلى ولا وجير وأجل كلها حفظ الجواب فإنها تؤكد لفظا بدون ان يؤتى بما استقرار به. قال لك رجل هل فهمت النحو؟ تقول نعم نعم كذا نعم. وان كنت لم تفهم تقول لا لا تقول لا علم بالصدق. طيب الى متى التكرار؟ يقول لا تكرر اكثر من ثلاث مرات. ما تكرر اكثر من ثلاث مرات فانه شيء عند الادباء غير مسموع في اللغه العربيه ايضا. ما تقول واحد قال لك هل تحب فلانا؟ تقول لا لا لا لا لا. تقول لا لا تحبس بعيد ويبقى يبقى ثلاثة. نعم. أو قيل لك هل فهمت هل فهمت الفدية بن مالك وحفظتها عن ظهر قلب؟ تقول ها أقول مثلا أنا اثنين فأقول لا لا لا لا لا لا لا لأن السؤال عن حفظها وفهمها. نعم. أو إذا كنت حافظا فهم الله تقول نعم نعم نعم نعم نعم نعم كذا. طيب بلى عرفنا أنه يجاب بها النفي المقدر بالاستفهام. أليس زيد كريما؟ تقول بلى. أليس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؟ بلى بلى بلى بلى. لكن ما تزيد على بلى لأنه شيء عند الأدباء. طيب عين ما تحق به جواب كنعم وكذا. نعم نعم. إذا كان أي يمكن إذا ذكر مرتين أو فرق بين ما قصد به مثلاً التوبيخ والتلبية العظيم وبين الكلام العادي يمكن يفرق بينهم وهذا جيد. نعم. لا لا مطلق لا لا قد تكون تأكيد اللفظ كل تأكيد اللفظ ما يكرر من المرات. لكن نعم إذا كان المقام يقتضي ربما ربما المرأة مثلا يخطئ طبيعة فتقول وراء وجع وجع وجع. نعم. وربما ها ربما تزيد ربما تزيد. إنما على كل حال فلكل مقام مقال. لكن إذا كان ليس هناك داع فزيد مثل ما قال النحويون. قال ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير سقط. مضمر هذه مفعول مقدم لقوله أكد كذا مضمر إيه. طيب هذا من باب الاشتغال من باب الاشتغال لأن به هو ضميره به هو ضميره فهو مشغول به. يعني أكد في مضمرة الرفع كل ضمير انفصل. لو كان جار لو كان ضمير جار يؤكد بضمير رفع ضمير جار إلا يقول مالك أكد به كل ضمير كل ضمير انفصل. ضمائر الرفع هو المعروف. وما المراد بمضمر الرفع؟ يقول الذي قد انفصل لأن الضمير المنفصل ضمير الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير في السفر. مضمر الرفع المنفصل يؤكد به كل ضمير كل ضمير اتصل. قول. طيب نبدأ أولا بضمير الرفع. تقول كنت أنت أتفقم ضمير رفع مؤكدة بإيش؟ بأنت وأنت ضمير رفع منتصب. بعد ثانية النص رأيتك أنت. رأيتك أنت. ها؟ يدور يدور يعني يقول كل ضمير اتصل فتقول رأيتك أنت. رأيتك الوفاء وكان محظورا به الذي أنكرت محل النص وأنت ضمير مؤكد للكاف يعني تكون في محل نص وافتح الخطاب. طيب يجي ضمير ضمير الجر تقول مررت بك أنت. مررت بك أنت تمرت بالوفاء والبحر جر وكاف اسم ضمير مجرى فتح محل جر وأنت عن ضمير من فرط المجاز تكون في محل جر توكيدا بإيش بالشاعر وافتح الخطاب. ويجوز في ضمير النص يجوز في ضمير النص أن يؤكد بضمير نص منفصل. يجوز في ضمير النص أن يؤكد بضمير نص منفصل فتقول رأيتك إياك. رأيتك إياك وهذا هو الأصل. وإنما أكد به وإنما أكد بضمير رأس توسعا أكد بضمير رأس توسعا إلا في الأفضل أن يؤكد ضمير المنصوب بإيش في ضمير النصب أن يؤكد ضمير النصب بضمير النصب. فصار الحاصل عندنا الآن في هذا البيت أنه يجوز توكيد الضمير المتصل بإيش مهد الضمير المنفصل بضمير الرفع المنفصل بضمير الرفع المنفصل فأنتم يجوز. ما نوع هذا التوكيد؟ هل هو معنوي ولا لفظي؟ لأن الضمير مرادف للضمير ولا يضر أن يكون هذا منفصلا وهذا منفصلا لأن هذا اختلاف لفظ فقط وأما المعنى فهو واحد. والله أعلم. طيب هل يجوز مررت بك إياك؟ ها؟ يجوز. مالك يقول أكد مضمر الرفع الذي يقدم وإياك ضمير النص. طيب هل يجوز أكرمتك إياك؟ نعم لأنه هو الأصل أن يؤكد ضمير المنصوب بضمير المنصوب. طيب هل يجوز قمت إياك؟ ها الظاهر انه حال حال من الضمير بانه حال كونه من دار الكفر لا لا نخلي البيت المقبل إن شاء الله تعالى جميع التفسير لما هو السابق والنحو مناقشة النحو مناقشة ها؟ لا أقول حقيقة